من القاهرة إلى ربات البيوت. واحد واحد عشرين واحد وعشرين. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ. ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة. صباح الخير وأهلا بك عزيزتي المستمعة مع أول أيام العام الجديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام هو عام الخير والصحة والسعادة والحب والاستقرار والسلام الاجتماعي لك ولنا ولمصرنا الحبيبة. عزيزتي المستمعة، كوني أكثر تفاؤلا، ابتسمي، فالابتسامة سر الاحتواء. اتركي كل المضايقات وتأكدي أن لكل مشكلة حل. وأخيرا عزيزتي المستمعة، انشري الحب داخل بيتك لينعموا بالدفء والحنان الذي نحن جميعا في احتياج إليه. عام جديد سعيد إن شاء الله، وأنا معك منى خليل. أما الآن فإليك حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. كتبت لي فتاة صغيرة عمرها 17 سنة في الصف الثالث الثانوي، تقول إن أمها ضغطت عليها لتقبل ابن الجيران الذي تقدم لخطوبتها، مع أنه بلا مؤهل ويشغل وظيفة مؤقتة، لكن أبوه غني جدا، وهذا للأسف هو الذي جعل أمها تتمسك به. تمت الخطوبة وجاءت بعدها المشاكل، وبدأت الفتاة تتمرد على خطيبها وترفض الخروج معه ولا تطيق التحدث إليه وتتهرب منه، مع أنه جارها، ولا تعطيه فرصة ليكلمها أو يطلب منها الخروج معه. وتعترف الفتاة بأنها أخطأت لأنها فرحت بالعريس تحت تأثير أمها. ولما فشلت العلاقة بينها وبين خطيبها وأرادت فسخ الخطوبة، رفضت أمها وأخذت تحذرها من أن فسخ الخطوبة سيوقف حلها ولن يطرق بعدها بابهم أحد ليطلبها. وتقول الفتاة بعد هذا: استجبت لرأي أمي وحاولت أن أقتنع بخطيبي، ولكني لم أستطع، بل ازداد نفوري منه ومن تصرفات العيال التي يتصرفها. وأحكي لأمي فتقول لي: أنت لسه صغيرة وهو كمان صغير، بكرة يتغير حسب ما تعوديه. فهل المطلوب مني أن أربي خطيبي وأعلمه وأصنع منه رجلا، أم للعريس الرجل هو الذي يعلم العروسة ويصنع منها الزوجة الناضجة؟ لكن خطيبي عيل، عيل بمعنى الكلمة. وأؤكد لك يا سيدتي أني لم أعد قادرة على أن أحتمل تفاهته وأمور العيال التي تصدر منه، والتي قطعت أي طريق للتفاهم بيني وبينه. هذا الحال يزعجني جدا ويحطم أعصابي وينغص علي حياتي وآمالي ويؤثر على دراستي ويتعبني جدا. يا صغيرتي، وبقدر ما يتعبك وبقدر ما يعرقل دراستك ويهدد مستقبلك، فإنه يحزنني غاية الحزن ولا أجد لك خلاصا إلا أن تتنازل والدتك عن رأيها وتعترف بالواقع الذي تطورت إليه علاقتك بخطيبك. سمعت يا أخواتي المستمعات، أهو من ده كتير يورط الأهل الصغار وتفرح البنت بالعريس كأنه لعبة، ويفرح الولد بالعروسة وهو غير كفء لها، والاتنين لا يفهمان معنى الزواج ولا يعرفان أي حاجة عن واقع الحياة، ويجدان نفسيهما مع الأهل في دوامة من المشاكل والخلافات، ويواجه الصغار اليأس والقلق قبل أن تلوح لهم تباشير الأمل. يا عزيزاتي الأمهات ويا أعزائي الآباء، حرام والله هذا الخطأ في حق الأولاد، وهذا الذي ينزل بهم من هم وغم ونكد قبل الأوان. السبيل إلى مستقبل سعيد للأولاد طريقه محدد ومعروف، لا حيدة عنه ولا فصال فيه، تعليم تام وسن ناضج ورشيد وخطوة مبشرة وواضحة على طريق المستقبل. ثم بعد هذا وليس قبله أبدا يأتي التفكير في الزواج، أما غير هذا فإنه العبث الذي ليس له اسم غير الجريمة في حق الأبناء والبنات. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مرتين يا وائل؟ لا، مرة واحدة يا نعمة. حتى لو مرة واحدة، انت عارف انا برجع امتى؟ جايز الطريق زحمة وتأخرتي. ولو برضو تأخر نفسك على قد ما تقدر. يا نعمة هو حصل ايه يعني؟ اجي لقيك معاها في الشقة لوحدكم؟ لا مش لوحدنا، معتز كان معانا. لا والله بتهزر بجد؟ لا مش وقت هزار يا وائل. ولا يهمك يا ستي، مش ههزر. لا ما هو مفيش فايده، الاحسن البت دي تمشي خالص. وسرات قالت لك انها واخده بالها كويس من معتز، وحريت سجاير وشكلها عايزه ديسكو عشان تشبع فيه راس. يا نعمه، واحده طول النهار واقفه على التسريحه بتاعتي بتتزوق. هو انت كنت شفتيها؟ ايوه، دافع عنها. يلا يا وائل دافع. انت جرى لمخك حاجة؟ وانت السبب يا وائل، انت السبب، والبنت دي مش عايزاها خالص، مش عاوزاها. عربية موديل 2000 يا وائل. مالها دي عزمة؟ اللي جالنا خبر بيها من حمادة بتاع الونش. المقلوبة؟ انا بحسبك بتكلمني على عربية حد عايز لها صيانة في المركز او حاجة كده. لا، دي عربية عايزة لها مستودع التفكيك على طول. اصحى يا وائل، انت مالك، في ايه؟ دماغي مقلوبة يا عزمة. في ايه؟ الدكتورة نعمة. لا اوعى تزعلها، خلي بالك دي لسه في النقاهة بعد الولادة، حتى ميسة في دماغها ومش طايقاها. ليه كده بس؟ دي حتى بنت كويسة، دي بتشكر فيها. نعمة قلب الدنيا، عشان في مرة روحت لقيتني في البيت قبل ما تيجي. طب وفيها ايه يعني؟ وفيها ايه ازاي؟ ما انا كنت مع ميسة لوحدنا في البيت. ايوه يا عزمي. عايز همتك معانا بقى مسرات في مشكله وائل ونعمه. انت راقبتي ميسه؟ ايوه راقبت ولاحظت وتشككت واسترجعت وسالت وعرفت، ومستعد اشهد بالحق والمستحق. ادي الجمال وادي الجمال. شوفي بقى يا دكتوره نعمه، انا بصراحه كنت متوغوشه من ميسه، لانها كانت بتبص في الساعه كل شويه وتقول لي وائل لسه ما جاش. سمعتي يا سوائل؟ اصبري عليا بس، أنا في المرة التانية سألتها أنت ليه مهتمة بوائل يوصل ولا يتأخر؟ قالت لك إيه؟ قالت لي بدعي في سري وأقول يا رب ما يجيش قبل الدكتورة نعمة. ليه؟ قالت لي عشان الدكتورة نعمة بيبان عليها زعلانة لو سابها حتى بدقيقتين. الحمد لله يا رب، الحمد لله. دكتورة نعمة، أنا رتبت كل حاجة وأخدت حاجتي، أستودعكم الله، بس يخلي بالكم من معتز، ربنا يخليه لكم. إيه؟ أستودعكم الله؟ ليه خير؟ ما أنا خلاص ماشي. لا لا مش هتمشي، احنا ما نستغناش عنك يا ميسة، احمدك يا رب. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. ما أحلى الصباح، وما أحلى أن نردد للزوج للأولاد جملة صباح الخير. الحقيقة لو عرفنا عمق هذه الجملة ووقعها على كل إنسان يتم إلقاء الصباح عليه، وشعوره بالسعادة لما حد يقوله صباح الخير. لكن للأسف الشديد بعد وقت قليل جدا من إلقاء الصباح بعضنا لبعض بيحدث نوع من التذمر، نوع من الانفعال، سواء من الزوج، من الزوجة، من الأولاد، من أي حد حتى صبحنا عليه، من أي موقف صغير بينقلب الحال. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. تعرفي حضرتك صباح الخير دي كلمة في غاية الأهمية وغاية الجمال، لأن حضرتك بتقولي صباح الخير معناها إيه كلمة الخير؟ معناها إن حضرتك بتدعي للإنسان اللي بتقابليه قدامك في الصبح، بتقولي له الخير كله ربنا يرزقه لك، تقولي له أسعد الله صباحك، صبحكم بالخير، صباح الخير. كلمة كلها عزوبة، كلمة كلها خير وصلاح وفلاح، وكأنك بتدعي للي قدامك ربنا يفتح لك أبواب الخير كلها. طيب إزاي أنا أقول صباح الخير لحد وأقدم له ده بابتسامة وبعد دقيقة واحدة ألاقي فيه عبوس، وألاقي فيه أني بتزمر في القول وصوتي بيعلى ويبقى كلامي يتناقض تماما مع صباح الخير اللي أنا قلتها؟ عارفة حضرتك صباح الخير أنا بقدم لنفسي خير عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال لنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولما بتبسم في وش حضرتك وأنا بقولك صباح الخير، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. أنا باخد صدقة لما بديكي كلمة الصباح بابتسامة. طب ليه أقوم الصبح وأعبس في وشك بعد ما أقولها لك وأقولها لك كأني يعني تأديت واجب؟ المفروض يبقى بيني وبين أسرتي مودة ورحمة، وكلمة الخير اللي أنا بقولها مع الابتسامة تفتح لنا الأبواب المقفولة كلنا. اسمحي لي يا دكتورة كمان يعني أضيف على كل الكلام اللي حضرتك قلتيه، هي فيها جبر خاطر، خصوصا لما يكون لحد اللي بيساعدنا، حارس العقار، أي حد في الشارع وألقي عليه الصباح، أنا بقول إن ده بجبر بخاطره كمان. صحيح. طيب إزاي بقى أنا أجبر بخاطره وأنا بتجهم في وشه؟ إزاي أنا أجبر بخاطره وأنا بقول له صباح الخير من طرف مناخيري؟ ازاي انا بكبر بخاطره وانا بقولها له بتعالي، لكن لما اقولها ونيتي، خدي بال حضرتك بقى اللي جايه دي النيه، لان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فاحنا نؤجر على النيه. لو كانت نيتي اني اقول لك صباح الخير ببشاشه وهشاشه في الوجه وانا مبتسمه، ونيتي ان ربنا يرزقك كل خير الدنيا والاخره، تخيلي ان انا اؤجر على هذا الكلام، تخيلي ان انا هاخد ثواب. فليه احنا مش بناخدها بالثواب والاجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى وننوي كده ان احنا ناخد الثواب مع بعض؟ ما بناخدش بالنا من يعني الاشياء الصغيره دي ولو انها فيها ثواب. يعني انا اعتقد ان كل خطوه، كل كلمه بنقولها فيها خير، فيها دعاء للناس، انا باجر على هذا. صحيح. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة؟ طب مش هي دي كمان صدقة؟ يعني الكلمة الطيبة مع الابتسامة أنا باخد صدقتين، صدقه بالتبسم وما كلفناش حاجه بس المهم ان تكون نيتي ايه، ان انا ارد على الناس باسلوب حلو وبكلمه زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي جبر خاطر لحد، وان يكون في اسلوب حلو وانا بتكلم مع الناس. نيجي بقى حضرتك زي ما تفضلتي في بدايه الحلقه وقلتي الزوج والزوجه والاولاد. ايوه. طب ايه الحكايه ان الاولاد يقوموا يعبسوا في وجه الاباء ومحدش يقول كلمه صباح الخير، ولما تكلمي يقولك انا لسه ما فوقتش، انا لسه يعني الصبح بتاعي ما جاش، ده يعني عقوق بمعنى كلمه العقوق، لانه لما اقوم وانا عايز اكبر بخاطر امي وابويا واني اقول لهم كلمه طيبه واضحك في وشهم، دي حاجه حلوه قوي، ويحمد ربنا ان صحي لقاهم. صح. يعني على فكره اللي بيتمتع بوجود ابوه وامه دي نعمه كبيره جدا. اكيد اكيد. ما بيحسش بيها الا اللي فقدها فعلا. صح. فكلمه صباح الخير هي دعاء وهي صدقه وهي كل الخير لمن يلقي ومن يقوم بهذا الإلقاء ومن يلقى عليه أيضا لو يرد هذا الصباح بالخير أيضا. صحيح. وعشان كده عايزين نقول للزوج وللزوجة وللأولاد خلي بالكم كلكم من بعض وصباح الخير. ونواصل التفاؤل معنا مع أول أيام العام الجديد مع هلا سالم وبكرة أحلى. أعزائي المستمعين، و2021 نبدأها بالأفكار المتميزة، الأفكار التي نتمنى أن تكون موضع تنفيذ خلال هذا العام. الدكتور منصور عبد القادر عبد الوهاب الفنان التشكيلي ودكتوراه في المستنسخات الأثرية. صباح الخير وأهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. وانت بخير. صباح النور على مصر كلها، أم الدنيا. دكتور، يعني هي بشرة لذوي الهمم من فاقدي البصر، التعرف على الأثر وأيضا لمسه والتزود بالمعلومات من خلال طريقة مبتكرة. هي والله الطريقة كلنا طبعا بنجتهد، أو بالنسبة لنا هدفنا نحن مساعدة بعض. وأنا هدفي لمشاريع خاصة بشتغل على ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، من حقهم يعيشوا ويشوفوا كل شيء إحنا بنحسه وبنشوفه. فمن بعد الزيارات لأماكن الأثرية كان بيبقى معايا طلبة من ذوي الهمم بيسمع المعلومة الأثرية وما بيشوفش الأثر، يعني ما يحسوش، المعلومة ناقصة، بيبقى بالنسبة له المعلومة كلام سمعه بس، إنما ما شافش شيء. فهو بيشوف عن طريق ضعف النظر، بيشوف عن طريق اللمس، لمس الشيء. ربنا ألهمني وقدرني يعني ان انا عملت لهم مستنسخات، اخترت شخصية فرعونية، شخصية نفرتيتي، ومعمولة بطريقة مؤهلها لللمس، ان الشخص يلمسها كويس من خلال الخامة. من خلال الخامة طبعا. الخامة بماتيريال خاص، لان على ان الطالب او من ذوي الهمم يقدر يلمسها بايده كويس جدا. كل نوعية الخامة ايه دكتور؟ الخامة دي تتحمل ضغط الايد، يعني خامة خاصة بشغل ان هو يتحمل ضغط الايد، يعني يقدر قريبة للدرجة دي. لما يضغط عليها بالايد يقدر يحس الملامح الشخصية وترجع كمكانك. لا مش بالمفهوم ده، يعني اشد من ده شوية. بس هي بنفس الطريقة ان هي ما تأثرش وتجرح في ايده في حاجة، وفي نفس الوقت يقدر ياخد منها الملامح اللي هو بيها يبني في خياله الشخصية شكلها ازاي او يشوفها. فاخترت شخصية نفرتيتي، وبعد ما تنفذت بالماتيريال دوت نفذتها طبعا مع طلبة من مجموعة من الأولاد اللي أنا بشتغل معهم، وبدأ يسمع المعلومة عن الأثر ويشوف الأثر عن طريق لمسة إيد. وطبعا دي بالنسبة له كانت أول مرة في حياته يشوف شيء عن طريق لمس إيده. كان يسمع، وبعدين معلومة عن الأثر، وهو محتاج يسمع معلومة الأثر زينا بالظبط. ونفسه ده يتطبق على المعالم الأثرية في مصر من الحضارة الفرعونية والإسلامية والإبطية اللي موجودة، ونعمل أتمنى من ربنا أن نلاقي اللي يقف معانا ويقدرنا، طبعا بتنبيهات السيد فتح السيسي، إن احنا بنحاول ان احنا نساعد ذو الهمم من كل الاتجاهات اللي يقدر يقدم لهم الشيء. فربنا قدرني والهمني بشيء زي ده على ان شاء الله نقدر نطبقه في المتاحف ونعمل معالم اثريه من مصر بتحاكي لذو الهمم بمجسمات يقدروا يلمسوها. كل مشروعات كمان لطلبه كليات الفنون طبعا يعني. طبعا تقدر تتوظف عن طريق المشروعات وتتنفس في يعني اتمنى ان هي تتنفس في كل متحف في جزئيه بسيطه كده يبقى فيها مجسمات خاصة بالمتحف. إذا كان متحف إسلامي يبقى فيه جزء خاص بالمعالم الإسلامية المجسمة بالطريقة دي ويقدر الطالب يلمسها ويسمع معلومة الأثر من جوه لأن هي بترتبط بيسمع يقف قدام القطعة الأثرية بناء وبيتحط سماعة على ودانه بيبدأ يلمس القطعة الأثرية مع زرار باور بيبدأ يسمع معلومة الأثر بالكامل. فهنا احنا وصلانه اللي هو ما كانش عارف يوصله ان هو يسمع المعلومة وترتبط برؤية ايده باللمس. فاحنا كده ربنا قدرنا ان احنا وفرنا حاجة هتريح ناس كتير برضو ان شاء الله يعني. الشيف حنان مدحت وبالهنا والشفاء. صباحكم جميل، صباحكم كله خير وبركة وصحة. النهاردة عايز أكلمكم عن لون مش كلنا بناخد بالنا منه أو بنتعامل إنه هو لون عادي موجود في الأكل مع إنه من أجمل الألوان، هو اللون الأبيض. اللون الأبيض متوفر عندنا يوميا في البيت المصري. متوفر في إيه؟ في البصل، التوم، الأرنبيط، في نوع من أنواع الجزر الأبيض أو الفجل الأبيض، متوفر في اللفت اللي احنا بنحبه وبنخلله في البيت المصري، متوفر في المشروم أو اللي هو بنقول عليه الفطر أو العيش الغراب. كل ده متوفر فيه اللون الأبيض. وممكن الكرومب، كرومب السلطة متوفر فيه اللون الأبيض. بيعمل إيه اللون الأبيض؟ هو هاين لقتل الخلايا السرطانية وتقوية المناعة في الجسم، نظرا لأن بيحتوي على كبريت عالي، زنك، وخصوصا في الفجل متوفر جدا، بيعالج البشرة، بيقتل الخلايا السرطانية وبيساعد عليها وبيقي من الأمراض المناعية القوية. محتاجين نكتر في البصل، التوم، الأرنبيط، نعمله بطريقة حلوة خفيفة مش شرط يتقلي، ممكن يتعمل صينية في الفرن باللحمة المفرومة، هنستفيد من فايدته وقد ايه الفوائد بتاعته ولونه الجميل. ممكن نعمل منه شوربة، ممكن نعمل من الجزر الأبيض نزود في الفجل نحطه في السلطة وناكله مع السمك الحلو وجسمنا يستفاد بالكامل. دي كانت ملحوظة مهمة جدا ونصيحتي لكم النهاردة، نهاركم أبيض بلون وجمال طبيعة ربنا اللي اديها لنا. أنفسنا نهدل سلوكنا. تحت هذا العنوان أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة. كانت هناك هبة يوسف وأجرت لنا هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هويدا الشاهد مدير عام إدارة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة. دكتورة هويدا أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك. مبادرة بأنفسنا نعدل سلوكنا قامت بها الإدارة العامة للمرأة من خلال وزارة الشباب والرياضة، دي كانت بتركز قوي قوي على تعديل القيم والأخلاق والمبادئ، لأن احنا شايفين المجتمع في تدني جامد جدا، لا سلوكياتنا ولا أخلاقياتنا اللي احنا كنا متربيين عليها زمان مش شايفينها في الأجيال الحالية. لذلك كان كل التركيز ان انا اعملها على طلبة الجامعة، وبالفعل دخلنا في المبادرات دي على مستوى الجمهورية وابتديت اتكلم مع الطلبة في الجامعة ايه السلوك اللي مرفوض. المبادرة دي كان من اجمل حاجة فيها انها كانت بتتناول العديد من القضايا، سواء الأخلاقية، سواء السلوكية، سواء الهوية وحب الوطن، المرأة ذات الإعاقة إزاي ذوي الإعاقة أتعامل معاهم أقول إيه. بصي كانت بتتناول حاجات كتيرة جدا، الحفاظ على لغتنا الجميلة اللغة العربية، إزاي نبطل نكتب لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفرنكولي، فين هويتك، فين لغتك، فين حبك لوطنك. وكانت تستهدف شباب الجامعات، شباب الجامعات لأن هم دول الأسر، هم دول الجيل المستقبل. طبعا ده من ضمن الحاجات اللي كنا بنقولها. الحاجة التانية ان انا ما كنت داخل الجامعة كنت بعمل زي استطلاع رأي داخل الجامعة للطلبة نفسهم، ايه المشكلات اللي انتوا شايفينها جوه الجامعة انا مش شايفاها. طبيعي لان الظواهر اللي احنا شايفينها حاليا دي ما كانتش ولادة اللحظة، كانت ظواهر قديمة بس احنا كنا مش شايفينها، فاصبحت دلوقتي متوغلة. فانتوا ساعدوني وما بطلبش منهم يكتبوا الاسم وقولوا لي ايه اللي انتوا بتشوفوه ورافضينه جوه، عشان احنا كوزارة ابتدي اصنف المشكلات اللي انا اتناولها في الايام الجاية ونتجنب انها تبقى ظاهرة وتكبر يعني. واكيد يعني كانت بتظهر مشكلات مختلفة وسلوكيات خاطئة تحتاج الى التعديل، سلوكيات خاطئة ومفاهيم وملحوظة كانت مهمة جدا جدا، فقد جامد جدا جدا في الوعي عند الشباب. هو مجرد تحس ان هم ملصقين وراء التكنولوجيا وراء اي حاجة بيشوفوها، لكن مش مستوعبين ومش حاطين ايدهم ان المشكلة فيهم هم. لما بتوجيهم المشكلة عندك، المشكلة ان انت شاركت في انك انت تخلي البلد عندك مثلا زي ضياع الهوية، مش انت اللي شاركت، انت اللي كتبت اللغة اللي خليت لغة الفرانكو دي خليت الام ولا الاخت مش فهماها، انتوا بس اللي فاهمينها كلغة. بالتالي لما بوعيهم كده فبفهمهم تقع عليك مسؤولية، المسؤولية دي انك تبدأ بنفسك. شعار المبادرة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالشعار هنا بقوله لا من فضلك ما تجيش تقولي المشكلة والسلوك ده عشان المجتمع، ما تجيبليش المجتمع، قولي انا. ابدأي بنفسك، تبدأي بنفسك هتتغير الأسرة، يتغير المحافظة، تتغير المجتمع ككل. فدي كانت من ضمن المشكلات الكتيرة اللي جات لي طبعا فوق ما تتخيلي الوصف. احنا مش حطيناها في يعني ممكن المجتمع يكونش حطيتها في دماغه. طبعا انا في الاخر باخد الاستطلاع الرأي ده وبصنف المشكلات اللي قدامي وابتدي اتعامل معها على ان ازاي اوعي بيها او اوجهها للجهة اللي ممكن تفيد وتخدم فيه. دكتورة هويدة، ومدى تفاعل الشباب مع هذه المبادرة؟ بصي، تفاعل غير طبيعي. يعني انا عملت في كلية خدمة اجتماعية كان حضر لي حوالي 700 طالب وطالب في المحاضرة، من كتر ان هم فعلا هم كانوا اعتادوا السلوك السيء فما كانواش عارفين ان هو سيء. لما بتيجي تلفتي نظرهم ان السلوك ده السيء ووصلنا لايه ويودينا لفين، لا بتنتبه. ولقوا في تعطش، يعني في حتى ما كنت دايما اخلص من حضراتي ابص الاقي البنات، مع احترامي طبعا الام لازم تكون متواجده في حياه ولادها جامد جدا، لان كنت بلاحظ ان هم فاقدين الحوار والحوار كله يتنقل لي انا ممكن اخلص شغلي ورقم تليفوني واتصالات. مشكلات البنات محتاجين حد يدعمهم، محتاجين حد يقف جنبهم. بالتالي انا بقوم بالدور ده بس مش هقوم بفرد واحد. والبنت بتسال وعايزه تعرف وعايزه تعدل وواقفه متكتفه، ممكن تكون في مشكله كبيره ما قدامها ومش قادره تصرح بيها ومش قادره تقول لاهلها، وبالتالي هي واقفه متكتفه. حاجه من الاثنين، هتمشي في طريق حل خطا فبالتالي مش هتعرف ترجع، يا اما تلاقي القدوة اللي تصلحها وتزبط لها. فلازم نكون كلنا بجانب شبابنا. شبابنا ده فعلا يعني احنا لينا دخل كبير جدا في اللي هم وصلوا فيه. انشغلنا عنهم، عدم اهتمامنا بيهم وانشغلنا بامور الحياة، لا لازم كل ام تكون بناتها بالذات في حضنها وفهم كل حاجة بتحصل ايه. انتهى لقائي بك اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.